والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الرابع الاستقلال، وفي مقابلته الإضمار. اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكرتم. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال: أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال. قال: السبب الخامس التأسيس، وفي مقابلته التأكيد. ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى: حقا على المحسنين، وقوله تعالى: حقا على المتقين. والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره، وعلى المتقي وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين: إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب. شوف ماذا يقصد تأكيدا للوجوب؟ تأكيد تكرير له لدفع التوهم والمراد، لأنه خصه بالمحسنين تأكيد على هذا الواجب. يعني أكد حقا واجب عليه كل الجملة حقا توكيد، أن لو كان حق المحسن أو غيره أولى به. يعني إذا قلنا التوكيد أنا أكد على احتمال أنها خاصة بالمحسنين. الآن التوكيد استفيد من كلمة حقا، لأن هي واجب عليه وحقا توكيد. قال: تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين العمل بها رجاء أن يكون من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه. والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في كلام التأسيس. تأسيس أكثر فائدة، لأنه يتكرر بلاجة والمعنى يتكرر. قال: السبب السادس الترتيب، وفي مقابلته التقديم والتأخير. ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب كفارة بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. شيخه قال هنا اشتراط العود، يعني لو ظهر مرة أولى أنا إذا كان ظهر لهم ما لا يريدها ما وجبت عليه كفارة، إذا أراد أن يعود يعني. أيوه. هذا كما لو حلف ما تلزم كفارة إلا حتى يحلف. الله خير. قال: فيقول المخالف: إنما تقدير الآية والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه كفارة، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطئ سالما من الإثم. وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول، وزور فكان بمجرده موجبا للكفارة. قال: والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. السبب السابع العموم، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له. هو أصل العام شيخ تعرف هذا مانع جامع مكتمل. قال: هو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له دفعة بلا حصر. قال: وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل. الجمهور من اللغة الوضع اللغوي الحنفية اللزوم. كيف شيء؟ اللزوم ما هو باللغة. نعم ليس باللغة. قال: القول في العموم اللغوي: اعلم أن اللفظ العام إما يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أسماء الشروط تفيد العموم وفي كل ما تصلح له، تفيد العموم في كل ما تصلح له، فمن ذلك لفظ من، ك كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذي يملك بالإحياء بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال والذمي مندرج تحت هذا العموم. قال والذمي مندرج تحت هذا العموم من؟ يعني من الفاظ العموم. نعم. قال وكما يحتجون على قتل المرتد بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من ملك رحم عتق عليه. قالوا من ذلك لفظ ما، كما يحتج أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل ذوي السهام فهو للعصبة بقوله صلى الله عليه وسلم ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. كما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال. هي ما ومن وأي شرطي واستفهامي وموصولة كل العموم. شيخ العموم هنا قطعي. العموم هنا قطعي. من الفاظ العموم. قال على أن كما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. في رواية فاتموا ولهذا اختلفوا فيه. من قال فاتموا يعتبر كل باقي السر، وهم قالوا قضى الأقوال وبنى بنى الفعل وقضى القول. هذا المشهور عند المالكية. هذا المشهور عند المالكية. قول ابن عاشر إن سلم الإمام قال قاضي أقواله وفي الفعل بانية مالكية. شيخ الآن نجعل الآن الإتمام يطلق على القضاء والقضاء يطلق على الإتمام، أيهما نجعله أصل والآخر؟ الإتمام يطلق على القضاء والقضاء يطلق عليه الإتمام. أيوة، ولكن له الحديث هو السبب له الحديث في رواية تمو عليه يتم مؤذن. نعم. والقضاء حملوه المالكي على القول والبناء على الشيء. قال المسألة الثانية أسماء الاستفهام، كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال وكذلك أمثال هذه. هذا في الحديث كان أمر زوجاته من جاءت هذا يقول له شدي عليك ذلك ويقاضي ما تحتني ذلك. قال المسألة الثالثة الموصولات، كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. الآية شيخنا يدخل فيه الذمي المعاهد كل شيء، لماذا يخصون الذمي فقط حتى المعاهد للمستأمن كلهم يدخلون في هذا العموم؟ والمعاهد الذمي يعني كلهم المسلمين اللي تحت يد المسلمين إلى الحربي، يعني يخرج الحربي يخرج الحربي فقط يا شيخ اللي تحت حكم الذمي. نعم. قال وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكاحتجاج بعض بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول الشافعي معدوم شرعا كالمعدوم الحسن فيه لازم قوله ولا يقول شيخ ذلك يقول مما يعير به الشافعي أنه يقول بنكاح ابنة الزنا يعني هو لازم قوله ما يقول به هم يقولون به هو لازم قول لم يصرح به يعني قوله ولا يقول صرح به الشافعية يعني. بعدهم لا بعدهم قالوا شيخ يقولون هكذا اللي منقول عنه اللي نحفظ عنه المعلوم شرعا كان المعلوم حسن يلزم من هذا أن يجوز له تزوج لأنه فاسد لازم قول ليس بقول حتى يصرح به يعني. نعم جزاكم الله خير شيخ. قال كاحتجاج بعضهم مثلا أنا كنت أقرأ لحوم السباع هذا والله حرام حرام ما قالت كراهة على هذا إنه مباح وعلى هذا يقول الزمخشري نعم فإن تسألوني مذهبي لم أبوح به وأكتمه كثمانه ليسلموا فإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح وأكل الكلاب وهم هم وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن قلت حنبليا قالوا بأنني حلولي بغيض مجسم وإن قلت حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم أي النبي تحيرت من هذا الزمان وأهله فما أحد من أسلمه لا سيسلم وقبل هذا وإن قلت من أهل الحديث وحزبي يقولون تيس ليس يدري هذا لازم القول ولا يقولون به نعم نعم شكرا الله خير شكرا الله خير صحيح أنه ليس القول نعم بارك الله